إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وتلتقي الآن موجاتنا مع موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر جديد في هذه الأيام الطيبات المباركات التي يتوافد فيها حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة لأداء تلك الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، لكي يجأروا بذلك النداء الخالد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نادى الحجيج وللنداء شذاه، وعبيره رجع الصدى حلاه: لبيك يا رب الورى، لبيك يا رب العلا، لبيك يا الله. هذه دموع الشوق ملء عيوننا، باحت بما لا تقدر الأفواه، وقلوبنا يا رب تسبق خطونا، يحدو الرجاء قلوبنا رباه، فاغفر لهذا الجمع وارحم دمعه، فالكون رق لدمعه وبكاه. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن يا شعيب والذين آمنوا معك، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا كانوا هم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى يَغُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع Thank you.

من سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وما زلنا معكم في رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر.